الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إنها قامت بوضع صبغة وهي تحفر في الجسد كالوشم وهي جاهلة، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا الزينة التي خصها النص بالتحريم، فتكون حراما بخصوصها ويبقى ما عداها على أصل الحل والإباحة. وزينة الوشم من جملة الزينة التي نص الدليل على تحريمها وعلى لعن فاعلها ذكرا كان أو أنثى، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، الحديث بتمامه. فالوشم من الذنوب والكبائر التي ثبت لعن الشارع لفاعلها، والمتقرر في قواعد أهل السنة أن كل ذنب لعن فاعله فإنه يعتبر كبيرة من الكبائر. وبناء على ذلك فأقول إذا كانت من طبيعة هذه الصبغة أنها تشق ظاهر الجلد حتى تنفذ في مسامه فيكون شكلها كالوشم وأثرها كالوشم، فلا جرم أنها تأخذ حكم الوشم في حرمة وضعها أو طلبها عند من يضعها. فلا يجوز للمرأة أن تضع هذه الصبغة على جلدها لأنها ستكون كالوشم في وخز الجلد وفي تخلل مادتها حتى تكون تحت الجلد في صورة الوشم، فهي وشم بطريقة حديثة، فلا يجوز فعلها ولا الصبغ بها مطلقا. هذا إذا كانت نهايتها أنها تكون وشما. وأما إذا كانت حرقة الجلد بعد وضع الصبغة يرجع إلى ذات الجلد من وجود حساسية في جلد المرأة أصلا، بحيث أن غيرها يضع هذه الصبغة ولا يتأثر جلده ولا ينفذ شيء منها في مسام الجلد فيجتمع تحت الجلد كالوشم، فإنها من جملة الزينة التي أخرجها الله لعباده ولا دليل على تحريمها، والأصل حلها. وأنا لا أعلم حقيقة هذه الصبغة إلا على حسب سؤال السائلة، فإنها تقول إنها توجب وخزا في الجلد كالشق أو كالموس ثم تتخلل داخل الجلد فتكون كالوشم، فحينئذ في هذه الحالة تأخذ حكم الوشم تماما فلا يجوز استعمالها، والله أعلم.